يا همس همسة الصمت في قلبي وأنغامي، قلبي وأنغامي. عليك مني سلام يا أرض إسلامي، ففيك طاب المقام وطاب إنشادي.